أراني وقومي فرقتنا مذاهبه وإن جمعتنا في الأصول المناسبه فأقصاهم أقصاهم من مساءتي وأقربهم مما كرهت الأقارب غريب وأهلي حيث مقر ناظري وحيد وحولي من رجالي عصائب أسيبكم من ناسبت من ود قلبه وجاركم من صافيته للمصاقب وأعظم أعداء الرجال سقاطها وأهون من عاديت من تحارب وشر عدويك الذي لا تحارب خير خليليك الذي لا تناسب قد ردت قد زدت بالأيام خبر الناس خبرة وجربت حتى هزفتني التجارب وما الذنب إلا العجز يركبه الفتى وما ذنبه إن طاردته المطالب وإن كان غير السيف كافر رزقه فالذل منه لا محالة جانب وما أنس دار ليس فيها مؤانس وما قرب قوم ليس فيهم مقارب أرى الناس مهتمين في جلب حاجة تقيلهم في الدهر والدهر كاذب وإني لم أنظر خليلا وصاحبا وفيا إذا نامته فيها النوائب إن البقاء لله بكل مطلب وإلا الفنى للخلق والخلق ذاهب وأسأله حسن الختام فإنني برحمته في البدء والختم طالب.